بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا مجلس يسير في حديث مبارك أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا الحديث دل على ما دل عليه قوله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. قال الإمام الصابوني في عقيدته الأثرية: فدلت هذه الآية على أن الهداية موقوفة على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أطاعه كان على الهداية، ومن عصاه كان على الغواية. من أطاعه اهتدى، ومن عصاه غوى. من أطاعه سعد، ومن عصاه شقى، والعياذ بالله. هذا الحديث مع وجازته إلا أنه يمثل بعدا عقائديا ينبغي للمسلمين في هذه الأيام أن يستصحبوه، وهو بعد الحرص على السنة. والكتاب الذي وفقنا الله تعالى لتحشيته والتعليق عليه وقراءته هو كتاب السنة لابن أبي عاصم، فالكتاب كله مداره السنة، وهذا الحديث يعظم السنة، فنحن لم نبعد عن هذه الدائرة التي رسمناها لأنفسنا، وهي بيان السنة في هذا المجلس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. ولفظة كل من الألفاظ الدالة على العموم، فهناك ألفاظ دالة على العموم من حيث كونها ألفاظاً، كلفظ كل وجميع وقاطبة وسائر. عندما تقول رأيت الناس كلهم، ومن الأخطاء الشائعة أن تأتي بالتأكيد قبل اللفظ، أن تقول رأيت كل الناس، هذا خطأ، ومن الخطأ الشائع الذائع. ولكن ينبغي أن تكون ألفاظ التأكيد بعد الأسماء، المطلوب أن تؤكد. فرأيت الناس كلهم، ورأيت الناس جميعهم، ورأيت الناس سائرهم، ورأيت الناس قاطبتهم، ورأيت الناس كافة. ولكن كافة هنا ليست على وجه التأكيد، ولكنها حال. رأيت الناس كافة. والمطلوب والمقصود أن كل أمة النبي عليه الصلاة والسلام داخلون الجنة، داخلون الجنة. والمقصود بالأمة ليست أمة الدعوة، ولكنها أمة الإجابة. فأمة النبي عليه الصلاة والسلام أمتان: أمة الدعوة وأمة الإجابة. فكل مكلف يستطيع أن يفهم الخطاب ويتلقاه فهو من أمة دعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن اليهود والنصارى والزرادشت والبوذ والسيخ والهندوس، كل هؤلاء من أمة ماذا؟ الدعوة، لأنهم مكلفون. إذن كل مكلف فهو من أمة الدعوة. وأمة الدعوة ليست من ألفاظ المدح، وإنما لفظ المدح، لفظ المدح أمة الإجابة، أمة الإجابة. إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا مشركي قريش فكانوا أمة لدعوته، ولكنهم لم يؤمنوا به ولم يدخلوا في دينه، فكانوا مذمومين، كانوا مذمومين غير ممدوحين، بل أمر الله عز وجل بقتالهم: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فهم أمة الدعوة ومع ذلك كفروا، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم. إذن لفظة أمة الدعوة ليست لفظة مدح، ليست من الألفاظ التي تعني عصمة المال والدم، ولكنها لفظة عامة. فقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي أمتي، المقصود بالأمة هي أمة الإجابة الذين دخلوا الإسلام. فكل من دخل الإسلام كان من أمة النبي عليه الصلاة والسلام الذين أجابوه. فأمة الإجابة هم أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه أمة الإجابة. وأمة الإجابة على درجات يتفاوت بعضهم على بعض ويدنو بعضهم عن بعض، ليسوا جميعا في طبقة واحدة. فهناك السابق، وهناك المقتصد، وهناك الظالم لنفسه. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. انظر، ثم أورثنا الكتاب الذين إيه؟ اصطفينا من عبادنا. إذن المصطفين من عباد الله قسمهم الله تعالى في هذه السورة المباركة إلى ثلاثة أقسام، فقال: فمنهم ظالم لنفسه، وقال: ومنهم مقتصد، قال: ومنهم سابق بالخيرات ليس بجهده وإرادته، ليس بكده وسعيه، ولكن بإذن الله، بإذن الله. فما من خير أنت تحوزه، ولا من بركة أنت تتقلب فيها، إلا بإذن الله سبحانه، إلا بإذن الله سبحانه. إذن في الحقيقة طاعتك مردها إلى الله تعالى أمرا، أمرا وإرادة وتوفيقا. الطاعة مردها إلى الله أمرا وإرادة وتوفيقا. أمرا لأن الله أمر بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقال: قل أمر ربي بالقسط. فالله تعالى لا يأمر بالمنكر ولا يأمر بالمعصية، وإنما يأمر بالقسط، يأمر بالدين، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذا أمر. ثم بعد ذلك إرادة، قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم بعد ذلك توفيقا، فالله تعالى هو الذي وفقك إلى هذه الطاعة بعدة أمور. الأمر الأول أنه أوقفك عليها، فكم من مكلف لا يعرف هذه الطاعة. يعني هناك طاعات ربنا سبحانه وتعالى أوقفك عليها، أي علمك إياه، علمك إياه. إذن الذي علمك أن هذه طاعة هو الله. اثنين، هيأ لك أسباب فعلها، فيمكن للمرء أن يعرف أن هذه طاعة، ولكن لا يهيأ له أسباب فعلها فلا يفعلها، فلا يفعلها. بالضبط كالإنسان الذي يريد أن يحج، يعلم أن الحج فريضة، ولكن ليس عنده المال الذي به يحج، عنده المال ولكن ليست لديه الصحة التي بها يستطيع الحج. إذن من الذي أعانك على الحج؟ من؟ الله. إذن الله تعالى هو الذي وفقك وأوقفك على هذه الطاعة. إذن الطاعة كلها مبتداها ومنتهاها، أمرها وإرادتها وتوفيقها، وفي النهاية، وفي النهاية المكافأة عليه. شوف، عن ذا كله يكافئك على هذه الطاعة. إذن هو الذي أعلمك هذه الطاعة. اثنين، هو الذي أوقفك على هذه الطاعة. ثلاثة، هو الذي أراد لك هذه الطاعة. أربعة، هو الذي هداك ويسر لك سبيل هذه الطاعة. وفي النهاية يكافئك على هذه الطاعة. ما شاء الله، رب جليل كريم. إذن الملك ملكه، والخلق خلقه، والفعل فعله، والإرادة إرادته، ثم بعد ذلك يكافئك على هذه الطاعة. توفيق وهداية وسداد ورشاد. فالناس مع أنهم مصطفون، إلا أنهم متفاوتون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إذن هناك هود، نصارى، زرادشت، بوذ، سيخ، هندوس، هناك وثنيون، وهؤلاء الوثنيون أصناف وأشتات وأنواع. ومن جملة هؤلاء يصطفي الله عز وجل المسلمين. وطبعا يخرج من هؤلاء المنافقون يخرجون من هؤلاء. فالمنافقون ليسوا بداخلين في هذه الآية، ليسوا بمصطفين. اصطفاهم الله بماذا؟ ليسوا مصطفين، بل هم من أشد الناس ذما. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وانظر في الجنة لهم درجات عند ربهم. إذن أهل الجنة لهم درجات، وأهل النار يتقلبون في الدركات، لأن النار إلى أسفل والجنة إلى أعلى. إذن الناس في مقامات الجنة يتفاوتون علوا، والناس في دركات النار يتسافلون هبوطا. فالنار حالها كحال البئر إذا كانت عميقة، شفيرها بينه وبين قعرها مفاوز وسنين. نسأل الله تعالى السلامة. فالمصطفون قسمهم الله تعالى إلى ثلاثة أقسام. قال: فمنهم ظالم لنفسه. من هو الظالم لنفسه؟ الظالم لنفسه هو الذي تلبس بالمعاصي فكانت سيئاته أكثر من حسناته. ده ظالم لنفسه. رجل يأتي بالمحرمات ويقصر في الواجبات، إذن هو ظالم لنفسه. نعم، هو ظالم لنفسه. وانظر، ظالم لنفسه لأنه يعرض نفسه للعذاب والهلكة. إذن هو ظالم لنفسه. عندما أقول لك هذا الطريق فيه عصابة، من مشى في هذا الطريق شلحوه وأوسعوه ضربا وربما قتلوه، ماذا صنعت أنت؟ تجرأت وعاندت، وبدلا من أن تتجنب هذا الطريق المرعب المخوف أبيت إلا أن تسلكه. هجموا عليك فشلحوك، أي نزعوا ملابسك وأخذوا مالك وأوسعوك ضربا، ولم يتركوك إلا وأنت كالجثة الهامدة. إذن من الذي ظلم نفسه؟ هم أم أنت؟ أنت. لقد أردت منك ما هو أيسر من ذلك، أردت منك أن تعبد الله وألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. يقال ذلك لمن؟ للكافر عند معاينة العذاب. الكافر المكذب المنكر عندما يعاين الهول والفزع والعذاب الشديد الأليم الذي لا يتحمله، يقال له من باب التبكيت: لقد أردت منك ما هو أهون من ذلك، أن تعبد الله وألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. إذن ذق بما كنت تعمل وبما كنت تكسب. هذا هو الظالم نفسه. إذن الظالم من؟ هو الذي زادت سيئاته على حسناته. رجل يأتي بالمحرمات ويقصر في الواجبات، هذا ظالم لنفسه. الثاني، ومنهم مقتصد. الاقتصاد معناه أن يأخذ الكثافة في الأمر. قصد له الاقتصاد له عدة معاني، لكن المقصود هنا اللي هو على الأد لا يزيد ولا ينقص. زي بالضبط الرجل الصحابي الذي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ماذا أمرك الله عز وجل؟ قال: أمرني الله عز وجل بكذا، بالتوحيد. ثم ماذا؟ 5 صلوات في اليوم والليل. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وماذا أيضا؟ صيام شهر. هل علي غيره؟ لا، إلا أن تطوع. طيب، ثم ماذا؟ صدقة قدرها كذا. هل علي غيره؟ لا، إلا أن تطوع. قال: والله إيه؟ لا أزيد على هذا ولا أنقص. إذا لا أزيد ولا أنقص، إذا لن أزيد في فعل المستحبات، ها؟ لن أتوسع في المستحبات، ولن أتعمق في الواجبات، ولن أقصر في الوقت نفسه في ماذا؟ في ماذا؟ في الواجبات. وفي الوقت نفسه لن آتي المحرمات. يبقى لا بيأتي المحرمات ولا بيقصر في الواجبات، يبقى يسمى إيه؟ مقتصد. هذا مقتصد، وهو من الناجين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يرى رجلا من أهل الجنة فلينظر إلى ذلك الرجل. واللفظ الآخر: أفلح وأبيه إن صدق. إن صدق. طيب، الصنف الثالث قوله صلى الله قوله سبحانه وتعالى: ومنهم سابق سابق بالخيرات بإذن الله. سبحان الله، نفسي إن أحد الإخوة يعمل كده دراسة بسيطة عن أفعال الخير في القرآن، تنسب إلى من أفعال الخير في القرآن، زي النصر على الأعداء، وزي الشفاء من العلل والأمراض، ها، وزي نزول القطر من السماء، وزي إنزال الملء في الأرحام، وزي إنقاذ الملهوف، وزي إجابة الدعاء، ومثل توفيق العبد إلى الخير. كل هذه الأفعال التي يراها الإنسان في الكون خيرة في القرآن تنسب إلى من؟ لو إن في دراسة كده بسيطة يمكن للإنسان بالفعل أن يقف على ملمح طيب بإذن الله تعالى. طيب، قوله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم نفسه. كيف يكون ظالما لنفسه وهو داخل في جملة المصطفين؟ كيف يكون ظالم لنفسه ويكون داخلا في جملة المصطفين؟ الجواب أن ذلك باعتبار كمال النهاية لا باعتبار نقص البداية. هذا باعتبار كمال النهاية لا باعتبار نقص البداية. فهو في الدنيا كان مقصرا، ثم كان مرده إلى الله سبحانه، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه بذنبه ثم أدخله الجنة. إذن هذا الرجل المقصر المستصحب لأصل الإسلام، غير الخارج عن دين الله عز وجل، غير المتلبس ببدعة كفرية أو بنفاق واضح عقائدي، هذا الرجل مآله في النهاية إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى الجنة. إذن الموحدون وإن قصروا وإن أتوا من الكبائر وإن أتوا من المحرمات ما أتوا، فإن نهايتهم إلى ماذا؟ إلى الجنة. فإن نهايتهم إلى الجنة. نعم، مقامهم ليس كمقام السابقين، أيوة، ولكن في النهاية مألوم إلى ماذا؟ إلى الجنة. فلما كان مآلهم إلى الجنة كانوا من جملة المصطفين، فالله تعالى لا يرضى إلا عن المصطفين، ولا يدخل الجنة إلا المصطفين، ولا يدخل الجنة إلا مين؟ إلا المصطفين. ولذلك قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. نعم هو ظالم لنفسه، ولكن في نهاية وماذا؟ هو ماذا؟ هو من الناجين بإذن الله تعالى. وهناك أحاديث كثيرة تدل على فضل التوحيد، وأن من استصحب التوحيد كان من أهل الجنة قطعا، إما ابتداء وإما انتهاء. إما ابتداء إذا لم يتلبس بمعصية أو كبيرة، وإما انتهاء بفضل الله عز وجل بعد أن يمتحن وبعد أن يطهر من ذنبه وجرمه. إذن المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي، ما المقصود بالأمة هنا؟ هم المصطفون على طبقاتهم، على طبقاتهم. يبقى كل أمتي من الظالمين لأنفسهم، من المقتصدين، من السابقين، كلهم سيدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من أبى. وهنا من أبى، من أبى هو ظالم لنفسه، من أبى هنا هو الظالم لنفسه، ليس الآبي هنا هو الكافر، ولكن هو الظالم لنفسه. واحد بنقول له مثلا إن شرع ربنا في المسألة كذا كذا، لا، يكون ظالما لنفسه فلا ينقد، فلا ينقد لأمر الله عز وجل، فلا ينقاد لأمر الله سبحانه. يبقى كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وهنا ما يعني لفتة جميلة، ما هي اللفتة الجميلة؟ وهي بشرى لأمة النبي محمد، أن الذين يتأبون عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام هم القلة، وهذه مزية في أمة الإسلام غير موجودة في أي أمة أخرى، مزية موجودة في أمة الإسلام أنها أمة الخير، وأكثر أمة الإسلام أمة خيرة، أكثر مسلمين أهل خير، حتى ولو فعلوا من المعاصي ما فعلوا هم أهل خير. ما الدليل على ما ذكرت من أن الطائفة القليلة من أمة محمد هي التي تأبى، ولكن الأغلبية الأكثرية تقبل هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل؟ ودي مسألة عجيبة، احنا دايما كنا نقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، والناس كلهم راحوا في داهية، والأمة الإسلام ضاعت خلاص، وكلها امتلأت بالبدع والشركيات والكفريات. هذه نظرة قاتمة، نعم هذه نظرة قاتمة، ولكن إذا تأملت نص الحديث تجد أن أمة الخير هي أمة الإسلام، وأن الشر في أمة الإسلام قليل، وأن عدم الإجابة في أمة الإسلام قليل، ولكن العيب عيبنا نحن، عيب الدعاء، والله العظيم عيبنا نحن أننا مقصرون في مقام الدعوة إلى الله عز وجل، أننا لنحبب الناس في دين الله سبحانه، أننا لنبين دين الله لعموم المسلمين. تياما في هناك ناس، وهذا الأمر يحدث كثيرا، يبقى رجل يعني أحذر منه، خلي بالك هذا رجل بيكره السنيين والملتحين، ولو شافك كده هيبقى كان ركبه 100 عفريت. أقترب منه كأني أقترب مثلا من جورج بوش، ثم أفتح معه حوارا بسيطا، طبعا أقول جورج بوش لأنه رمز الشر في هذه الأيام، ثم أبدأ حوارا بسيطا مع ذلك الرجل، ينتهي ذلك الحوار بإقبال الرجل، وما شاء الله ما شاء الله، وهذا أمر كثير وكثير وكثير. طيب لا زال السؤال، ما هو الدليل على أن الخير في أمة محمد أكثر، وأن الاستجابة الشرعية الدينية في أمة النبي محمد أكثر، وأن العصاة في أمة محمد أقل؟ العصاة الذين يتأبون الطاعة. ما في هناك واحد بيعصي ربنا عز وجل ولكن لا يأبى الطاعة، نفسه بس حد إيه يشده، حد بس يرمي له صنارة كده عشان يقوم نتشه، نفسه حد يقول بس كلمة واحدة يستنشى على كلمة واحدة. في ناس كده، وهناك ناس من أمة نبي محمد دار خلاص ناس الله تعالى يا رب العافيه. ما الدليل؟ الدليل الاستثناء في قوله إلا من أبى. ومن هنا بمعنى الذي، ومن هنا تدل على الجمع، ولكن الجمع الذي بعد إلا بالضرورة لا بد أن يكون أقل مما قبل إلا، فلا يصح أن يكون المستثنى، أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه، لا يمكن. ما ينفعش تقول أكلت التفاحة إلا ثلاثة أرباع، ما ينفعش. ما ينفعش تقول أكلت السمكة إلا مثلا إلا كلها، لا، هذا خطاب لا يمكن. ما ينفعش تقول ضربت الرجال، ضربت 100 رجل إلا 90 رجلا، لا يمكن. لا يمكن أن تقول تصدقت 100 درهم إلا 90 درهما، لا يمكن. ولكن لابد أن يكون ما بعد إلا إيه أقل مما قبل إلا. تقول أكلت التفاحة إلا ربعها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا عشرها، وأجاز بعض الصليين إلا نصفها المناصفة. يبقى إذن لابد يكون ما بعد إلا أقل. تقول ضربت 100 رجل إلا إيه رجلا واحدا، إلا رجلا واحدا. ها تقول أكلت السمكة إلا رأسه، إلا ذيلها، يبقى إلا جزء. إذا ما بعد إلا لابد أن يكون بالضرورة يا أخواني أقل مما قبل إلا. نطبق ذلك على الحديث، إذا كل أمتي من المصطفين يدخلون الجنة إلا من أبى. يبقى الذين آبوا دولة يا ترى الأكثرية ولا الأقلية؟ أجيبوني، فهمتوني ولسه مش قادر أوصل المعلومة دي؟ فهمنا يا أخوانا؟ طب قولوا لي بقى، يبقى بنص هذا الحديث يا ترى الذي يأبى، الذي يأبى الأقل ولا الأكثر؟ الأقل. وأهل الإجابة في أمة النبي محمد الأكثر والأقل، ما رأيكم في هذا الاستدلال؟ دي استدلال مهم جدا، هذا الاستدلال يفتح لنا آفاقا عظيمة، آفاقا جميلة، إن احنا نستصحب الخير في الناس. ما يقولش الناس دولت مش نافعين، خلاص خلاص يا خسارة، انتهى الخير في هذه الأزمان، فين الخير وفين أهل العلم وفين وفين وفين؟ ضع كل حاجة بقى، خلاص نقعد بقى في بيوتنا بقى لغاية لما يجي المهد المنتظر بقى. لا، هذا خطأ. ولكن كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. الصحابة يتعجبون، دخول الجنة فيه الرضوان والنظر إلى وجه الرحمن، وفيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، الحديث الصحيح. فكيف لإنسان يعرف ذلك ويأب؟ فقالوا متعجبين، مش منكرين، متعجبين، ومن يأبى يا رسول الله؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ من يأبى إجابة هذا الدين؟ ومن يأبى الدخول في شرائع هذا الدين؟ ومن يأبى أن يكون من جملة أهل السنة الذين يحملون لواء السنة والحديث؟ من يأبى ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهذه جملة يمكن أن تكون داخلة من جملة الحكم، من جملة الحكم، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهنا ملحوظة لطيفة، أن جمل الخير في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام تمتاز بالوجازة، يعني القصر، مع كثافة المعنى، المعاني كثيرة جدا والألفاظ قليلة جدا. وهذا شأن الجمل السيارة، الجمل السيارة أي الجمل التي تمشي بين الناس وتنطلق بين الناس ليعلمها القاصي والداني، المسافر والمقيم، يعلمها الناس جميعا الجمل السيارة. فالجمل السيارة لابد أن تكون جملا يسيرة كثيفة المعنى، جمل يسيرة كثيفة المعنى. ولذلك لماذا تنتشر الأمثال بين الناس؟ عارفين الأمثال؟ لماذا تنتشر الأمثال بين الناس؟ يعني احنا ممكن أقول لكم جملة مكونة من سطر ولكنها ليست جملة حكمية، ما فيش فيها حكمة، ويمكن أن نتناقلها ترجع لي تكون مشوهة تماما. واحنا عملنا هذه التجربة من قبل، هذه التجربة صنعناها من قبل. يعني ممكن أكتب سطر وأقول لكل واحد اقرأ هذا السطر وانقله شفاها للذي بجوارك. فكثير من الجمل لا تمشي بين الناس ولا تنقل نقلا صحيحا. لماذا؟ لأن الاعتمال يكون فيها عند النقل، الاعتمال أي تكلف بالزيادة والنقصان. يعني لو قلت لأخي جملة وقلت له انقلها إلى من بجوارك ومن بجوارك ينقلها من بجواره وهكذا، ستأتي الجملة محرفة تماما، بعيدة تماما عن الجملة التي قلتها، وقلت ذلك من قبل وجربنا ذلك عمليا. لكن دعني أقول جملة فيها حكمة، مثل المؤمن قلبه طاهر مثلا، ولتناقل هذه الجملة، هيا ترى هل يمكن لأحد أن يعتمل فيها شيئا؟ لا. لكن لو قلت مثلا قابلت مثلا 9 رجال وننقل الكلام ده، ممكن قابل 9 رجال وبعد بعد كده قابل 9 رجال وكان فؤاد صغير بينهم، بعد كده قابل 9 رجال سود، بعد كده 9 رجال أمريكان، بعد 9 رجال وطحنوا، بعد لغاية لما توصل لك انتهت هذه الجملة، فقدت مصداقيتها تماما. ولذلك قديما قالوا آفة الأخبار رواتها، آفة الأخبار رواتها. ومن الأشياء الطريفة إن تجد أخ يقول لك الخبر ده صادق، أتى لي من طرق متواترة، قال أخي الأفلان قال لي والأخ علان والأخ علان، وتجد إن الأخبار دي كلها من شيء شخص واحد، شخص واحد. إذا خبر أحد، وخبر أحد عند من؟ مش عند رواة، لا، عند ناس أمثلنا. فلابد من وجود نوع من الضبط عند النقل. ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أطاعني، وانظر قال من، من الدل على العاقل، على جماعة العاقل. فالأسماء الموصولية تدل على العموم، العموم كما قلت لكم يستدل على العموم إما بلفظه أو بمعناه، إما بلفظه أو بمعناه، يستدل بلفظه كألفاظ العموم الدلة بأصلها على العموم زي عم وكف وقاطبة وسائر وساري إلى غير ذلك. وكذلك أسماء الشرط والموصولات، الموصولات، وكذلك أسماء الاستفهام، هذا كله دال على ماذا؟ على العموم. لك أن تقول كيف يدل اسم الاستفهام على العموم؟ عندما تقول أين أبي، أين أبي، أين العموم هنا، أين العموم هنا، الجواب كأن التقدير، أين أخي، أين جدي، أين ولدي، أين جاري، أين أين، يبقى كل الأينات كلها تكون واردة عند السؤال ليخرج منها أين أبي. فبالتالي قالوا بأن أسماء الاستفهام والشرط، والشرط والأسماء الموصولة تدل على ماذا؟ تدل على العموم. فقوله صلى الله عليه وسلم من، بمعنى الذي، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، جرت هذه الجملة كأنها حكمة سارية لا يستطيع أحد أن يدخل فيها أي تعديل. فإذا كان كلام البشر غير الرسول إذا أطلق مطلق الحكمة لا يتغير لفظه، فما بالكم بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يتغير لفظه؟ لا. إذن هذا حديث يبشرنا ويفتح لنا آفاقا عظيمة في الدعوة إلى الله، لنستصحب الخير في الناس ولنستشرف الخير عندهم، حتى ننطلق بإذن الله تعالى على هداية وعلى رشد. في هذا المجلس بعد تعليقي السريع على هذا الحديث الذي أردت أن أوصل هذه الفكرة إلى حضراتكم من خلاله، أريد أن أنبه إلى خطورة بعض ما يحاك للمسلمين، وأقول لا سيما في بلدنا. وعندما أقول بلدنا لا أقصد المنصورة، ولكن بلدنا مصر، لأن المخططات تتوالى على هذه الديار، ليست لها نهاية، ليست لها نهاية. والحال أظنه كحال الرجل الذي يعيش في حارة، كل ما ينزل حاجة الشكلة تتفض الشكلة، يجي يطلع يتلاقي شكلة تاني، ينزل تاني يحجز الشكل، يجي يطلع شكل ثالث ورابع وخمس وست وسبع وثمان. بعض الناس يقولون لماذا لا تتكلم في مسألة الحجاب وترد على الناس اللي قالوا ان الحجاب ده مش موجود في الإسلام؟ ترد على مين ولا مين ولا مين ولا مين ولا مين؟ أمور كثيرة مفتحة. فهذا الشكل المتعمد الذي يجر إليه المسلمون في هذه الأيام هذا أمر يعنى به إرباك المسلمين، تطبيب عقليات المسلمين. يبقى عقليتك ضبابية مميع، مش عارف حاجة، يكاد عقلك أن ينفجر، ما وجه الحق في كل مسألة، ما السبيل في هذا الأمر، فلا تعرف لكثرة هذه المسائل. عندما ننظر في الدعوات نجد هناك الدعوة الماسونية والروتري والقومية، ونجد هناك الدارونية، ونجد هناك دعوة جديدة مستحدثة تسمى بالوطنية. الوطنية معناها الارتباط بالوطن دون النظر إلى الدين. فينبغي لمن عاش على مكان أن يدين بالولاء لهذا المكان أيا كان دين هذا الرجل. والعجيب أنك عندما تقرأ مثلا في تاريخ اليهود في مصر تجد أن ولاء اليهود في مصر لم يكن لمصر، وإنما كان لماذا؟ كان لإسرائيل. وعندما قامت دولة إسرائيل أكثر من 95% من يهود مصر هاجروا إلى إسرائيل. أين حب الوطن؟ سبحان الله. وكانوا يعيشون هنا آمادا بعيدا ويتقلبون في نعيم هذا البلد. ومن منتهى جرأتهم بعض اليهود الذين تركوا مصر إلى إسرائيل يطالبون الآن بماذا؟ بممتلكاتهم. يقول لك احنا سيبنا مصر مثلا من في الأربعينات، سيبنا مثلا مصنع وسيبنا كم بيت وسيبنا كذا كذا، احنا عاوزين ايه الاملاك دي. سبحان الله، يهود. اذن هل نفعنا انهم عاشوا على هذه البلاد وشربوا من مائها ورتعوا في خيرها؟ لم ينفعنا ذلك الامر. ايضا من الامور الثابتة ان هناك جهات مشبوهة بالفعل تريد أن تحدث انقساما وشرذمة لكي يكون النصارى في جانب والمسلمون في جانب آخر. هذا مقصود ومتعمد. طيب يعملهم إيه؟ قالوا يبقى أهم حاجة نعمل حاجة تسمى بالمواطنة. يبقى فيش حاجة اسمها إيه؟ دين خالص، لا نقول لا إسلام ولا نصارى، ونحذف خانة الديانة دي مطلقا. يبقى أنت إيه؟ أنا مصري، حسبك هذا، حسبك هذا. هذا كلام خطير، إن هذا الكلام بيصب في خانة العلمانية، ولذلك هم الآن يطالبون بإلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. عاوزين يشيلوا البند ده خالص. وبعض المعتدلين المنصفين يقول لا، احنا نشيل الألف واللام، نقول الشريعة مصدر من مصادر الايه؟ الدستور. يعني ناس قالك احنا نشتري البند ده مطلقا، وناس قالك احنا نشتري الايه؟ الالف واللام. دول المنصفين المعتدلين. ها؟ وكلا الامرين مر. وكلا الامرين مر. لان لو قلنا بان الشريعة الاسلامية مصدر من مصادر الدستور، يبقى اذا الشريعة الاسلامية زي العرف وزي القانون الفرنسي وزي الآراء وزي وزي، يبقى احنا ساوينا بين الوحي المنزل من السماء وبين ما يتعارف عليه الناس. هذا لا يجوز، هذا خروج أصلا عن دائرة الإسلام، خروج أصلا عن دائرة الإسلام. ولو لغينا هذه المادة أصلا، فمعنى ذلك أن المسحة التي تتصف بها هذه الديار يريدون إلغاءها. فمصر مصنفة أنها من الدول الإسلامية، فلما يلغى هذا البند يبقى مصر دولة إيه؟ علمانية، شأنها شأن تركيا بالضبط. إذا ليس هناك ما يمنع دستوريا أن يكون رئيس الجمهورية نصراني، مش مشكلة. إذا يمكن يأتي يوم نجد إن استفانوس مرقس يوحنا هو رئيس الجمهورية، يمكن ما تضيروا في ذلك الأمر بنص ما يريدون وما يطمحون إليه. ده إشكال خطير، والإشكال أنهم سيطرحون ذلك للاستفتاء. الناس تقول أه ولا لا، موافقين على تعديل الدستور ولا مش موافقين. ده مشكلة خطيرة جدا، والناس مش فاهمة حاجة. إيه الدستور وإلا هيتعدل وعاوزين يعملوا إيه؟ الناس مش فاهمة حاجة. يا أخي ما يعملوا يعملوه، هي بلدنا، وكبر دماغك. تحدث هناك مشاكل عظيمة جدا، لأن الأمر هنا مختلف عن مسألة مجلس الشعب وانتخابات مجلس الشعب والاستفتاء على مجلس الشعب. ده غير ده تماما. هؤلاء القوم لا يريدون أحدا يذهب للاستفتاء لنقدم الأوراق بيضاء، فعندما نقدم الأوراق بيضاء يصنعون فيها ما شاءوا. وقبل هذا الاستفتاء سيلغون الرقابة القضائية على ماذا؟ على الانتخابات. يبقى حتى شوية الريق والنفس اللي ممكن يبقى فيهم شوية خير تم القضاء عليه. يبقى ليس هناك مانع أن يأتي اتنين غفر بجوز عصيان، ما فيش حد داخل اللجنة دي، كله موافق موافق موافق. ده مسألة خطيرة جدا. وهذا الأمر يذكرني بما حدث في لبنان، وسأقول بالتواريخ لأن ذلك تاريخ ينبغي أن تفهموه جيدا. عندما هزمت تركيا في بلاد الشام، ما كانش في حاجة اسمها لبنان يا إخواني. لبنان دي ما لم تكن لها ذكر في التاريخ. لبنان كانت جزء من سوريا، وسوريا ولبنان والأردن كانت تسمى ببلاد الايه؟ الشام. وأحيانا بيدخلوا فيها فلسطين، وأحيانا فلسطين تسمى ببلاد إيه؟ إلياء، ببلاد إلياء. اللي حصل عندما انهزمت تركيا في الحرب العالمية الأولى، وذلك في بدايات القرن العشرين، ودخلت فرنسا سوريا ولبنان، وكانت تسمى آنذاك بسوريا الكبرى، بسوريا الكبرى أو ببلاد الشام، وذلك في أعقاب معركة ميسلون. كان القرار الشهير رقم بيسموه 2225 لنسبيه بالرقم 2225، لكن الألفاظ السياسية بيسموش 2225، يقولك إيه 2225. بتاريخ 30/8 سنة 1924، والذي خيار بين الجنسيتين اللبنانية أو السورية، الناس اختار، عملوا بقى كيان اسمه دولة لبنان، والناس اختار إما يبقوا سوريين وإما يبقوا إيه؟ لبنانيين. واختارت نسبة كبيرة الجنسية السورية. يعني دلوقتي لو فصلوا حتة في مصر وسموها مثلا دولة الأفيال، دولة الأفيال، وقالوا لنا اختاروا، طيب أنت من دولة الأفيال ولا من دولة مصر؟ تختاروا دولة إيه؟ تختاروا إيه؟ دولة مصر، لأن احنا اتربينا عليها وعارفينها. لكن دولة الأفيال ديت دولة ما نعرفهاش. كذلك تختاروا من لبنان ولا سوريا؟ الناس كلها قالت إيه؟ سوريا. طيب اللي حصل بعد ذلك في سنة 1932 كان الإحصاء الشهير، وهو اليتيم في تاريخ لبنان. دلوقتي في هناك علم حديث يسمى بعلم الايه؟ الإحصاء. وهذا العلم بيدخل كل الدراسات دلوقتي، الدراسات الطبية والهندسية والفلكية والتربوية والأدبية والاجتماعية والتاريخية، حتى أصبح في هناك علوم كثيرة ترتبط بالإحصاء، علم التربية الإحصائي، علم التاريخ الإحصائي، علم مش عارف الإحصاء، صار علم كبير. وأصبح هناك أقسام بتدرس هذا الفن اللي هو الإحصاء، وأصبح بتنال فيه درجات علمية راقية، ماجستير في الإحصاء ودكتوراه في الإحصاء وما إلى ذلك. ومع ذلك الإحصاء اللي هو في حصر سكان لبنان لم يتم إلا في مرة واحدة فقط، بيسموها المرة اليتيمة سنة 1932. يبقى إحصاء ده هيكون إحصاء إيه؟ بدوي، إحصاء غير متحضر، إحصاء غير علمي. والعجيب أيضا أن هذا الإحصاء كان في يوم واحد، في يوم واحد بس. ولمزيد من المعلومات أنه تم بناء على طلب المندوب السامي الفرنسي. والعجيب أيضا، العجيب أيضا أن هذا الإحصاء كان في ظل الاحتلال الفرنسي، وفي ظل جو رهيب كريه مليء بالكراهية للإسلام والمسلمين. في ظل هذا الجو المشحون ضد الإسلام، لأن من اللي حارب الفرنسيين؟ المسلمين، ومش المسلمين أي مسلمين، المسلمين السنة، المسلمين السنة هم الذين حاربوا الفرنسيين. ما فيش ولا واحد رافضي ضرب بومبا واحدة في وجه الصليبيين، ولا واحد رافضي، ولا درزي، ولا درزي، ولا نصيري، ولا إسماعيلي، ولا ناصبي، ولا صادقي. ما فيش ولا أي اتجاه ضرب طلقة واحدة. لكن الذين حملوا هم الدفاع عن ديار الإسلام هم أهل السنة. ولذلك كان الاستفتاء أو كان الإحصاء سنة 1932 لصالح المسيحيين كما يسمون، على حساب المسلمين السنة، مع أن النصارى كانوا قلة في لبنان، إلا أن المسلمين غيبوا عن هذا الإحصاء عمدا ليكونوا قلة في هذا الإحصاء. وهناك مقاطعات كبيرة من مقاطعات المسلمين السنة تم تجنيبهم، مثل ما حدث في وادي خالد بن الوليد، دي حتة في لبنان تسمى وادي خالد بن الوليد في أقصى الشمال، ومسلمي عكار وغيرهم. المسلمون السنة في هذه المناطق لم يتم إدخالهم في ماذا؟ في الإحصاء. فبدا الإحصاء كأن النصارى لهم القدح الأعلى، وتم وضع الدستور اللبناني بناء على هذا الإحصاء اليتيم الفاسد. عندما قرأت مسألة المواطنة والاستفتاء على الدستور وتغيير موده، تذكرت ماذا؟ ما حدث في لبنان عندما رسموا هذا الإحصاء بطريقة همجية في يوم واحد وأخرجوا هذه المعلومات. فأنا أقول لإخواني، لابد أن تنبهوا إخوانكم ومعارفكم وأقاربكم إلى أن ما يسمى بالمواطنة، أن ما يسمى خطر على الإسلام والمسلمين، ونحن لا نعرف إلا الإسلام، إلا الإسلام. فكل بلد، كل بلد يحكم بالإسلام هي دار الإسلام، وكل مكان فيه مسلم لابد أن يعظم هذا المكان لوجود ذلك المسلم. إذن أنا وطني ليس محددا في مكان محدد، ولكن وطني ديار الإسلام جميعا. يعني لو إن أي بلد إسلامي تعرض لاعتداء لوجب على بقية المسلمين أن يهبوا للدفاع عن هذه الديار. إذا ليس لنا وطن محدد، وطننا ديار الإسلام حيثما كانت، حتى ولو كانت بيننا وبينها الأميال البعيدة. إذا ما يسمى بالمواطنة دي مخالفة شرعية جسيمة ولا تمت للإسلام بصلة.